ما هي سبل البر والإحسان والدين المتوفيين؟ سبل البر كثيرة. سبل البر كثيرة، منها صدقة الفقراء من أقاربهما وغير أقاربهما، منها تعمير المساجد وتنظيم المساجد، منها قضاء الدين على المدينين المؤسسين، منها بناء المدارس، بناء الأربطة للفقراء، ومساعدة طلبة العلم في طلب العلم العاجزين عن معونة في غير ذلك. وجوه البر كثيرة. نعم.